الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قالت الأعراب آمنا السماوات وما في الأرض إن الله وألقينا فيها رواسي فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا صدق الله العظيم.